هذا أصل مسلم. كان أولا الموضوع والآن موجود، هذا أصل ماذا؟ مسلم. أنا أريد أثبت على أنه هذا الماء موضوع للنجاسة الآن، أما أصل هناك موضوع في الدنيا كان والآن باقي هذا لا يجيني شيء. فإذن الموضوع ما يثبت أصحابه، وإذا تبين أنه ما يثبت ذات الموضوع الحكم هم يجلس أصحابه، لأن أصحاب الحكم فرع بقاء الموضوع، والموضوع هنا ليس بالنحو هذا. هذا كل خلاصة ما سبق. فأنت التفت يا أخي، هذا خليه على ذلك. متى ما كان الموضوع مردد فالاستصحاب حينئذ لا يجري. نفض مثال أخي في الفترة تتجلى إلى الدين، مثلا الكر ايش قد مقداره؟ 27 شبر، يوم ما ادري يقولون 28 48 شبر الا قليل. قد واحد من عندكم يقول على انه انا اتمكن ان اثبت على انه ماذا 27 شبر. ها شلون اقدر اثبت؟ جيبولي شو ماء بمقدار 48 شبر. ممنون، هذا ماء بمقدار 48 شبر ممنون. يلا ثبت ثبت، يلا بالاستصحاب ثبت. ها ارفعوا لي منه، ارفعوا منه قليلا مقدار 5 شبر. ارفعوا ارفعوا، خلي ينقص عن 48 لكن لا ينقص عن 27. ارفع، يقول الان سوف نشوف. هل باقي على عدم الانفعال او ليس بباقي؟ فنستصحب حينئذ بقاء على عدم الانفعال. شلون تجاوبوا اذا واحد يتسوى يعني؟ هذا خوش اقتراح. شلون تجاوبوا في جواب الشب؟ شلون يصير جواب؟ نقول له على انه هذا باطل. لماذا؟ لان عدم الانفعال ثابت علما للكرب، والآن احنا ماذا لا نعلم انه كر، فكيف نقول هو لا ينفع؟ استصحاب الحكم فرع ماذا؟ بقاء الموضوع، والموضوع الآن ليس الباقي. يقول استصحب الكرة. اقول لك شنو استصحب الكرة؟ شلون نستصحب؟ لا يمكن استصحابه، يعني الكرة بمعنى 27 حتما موجود، بمعنى 48 حتما ليس بموجود. شلون كيف تستصحب؟ استصحاب حينئذ ماذا؟ لا معنى له الا اللهم تقول كان كر في الدنيا موجود قبل قليل والان هي ابلك. والان شنو؟ والان اريد هذا الكر، ما اريد الان في الدنيا أكبر. هذا اريدكم، هذا لا يفوت ان يكون الا بالملازمه العقليه. على اي حال هذا الشيء ماذا دائما تلتفت له في الموضوع اذا تردد الموضوع على استصحاب، لا في الحكم يجري لا في الموضوع. فيما اذا فرض على انه ماذا الشك في الحكم لم ينشأ من الشك في الموضوع وكان الموضوع مردد. على اي حال هذا فهرس لما تقدم بقى فرد شيء، وهو انه قلنا لماذا في الـ في الـ في ما ادري شنو القسم الثاني الشيخ ادرى الاستصحاب. هنا جواب اتضح من خلال كلامي، يعني هناك كان الموضوع معين وهو تغير الفعل، لكن لضعف البصر يا مولانا شو تسوي؟ ما ادري تغير فعلي موجود ولا استصحب بقاء التغير الفعلي. اما في الشق الاخير المفروض انا لا اعلم ان الموضوع ما هو التغير الفعلي وتغير انا ما. اذا التغير الفعلي حتما ليس، اذا انا ما حتما موجود، ما اتمكن استصحب التغير، يا تغير فعلي حتما ليس موجود، غير الفعل الآني حتما موجود. فإذا عيد الصحب يكون أصحب الموضوع، أقول كان هناك موضوع وعلى عن موضوع رأس المطلس. هذا كله بالنسبة ماذا إلى ما سبق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ومحصل درسنا الجديد ها أنه في بعض الأحيان لا نحرز بقاء الموضوع بسبب زوال قيد، لأجل زواله نحتمل الموضوع ليس بباقي، من باب أن ذلك القيد نحتمل أنه جزء من الموضوع، فإذا زال إذن زال الموضوع. في بعض الأحيان زوال القيد يوجب لنا الشك في من في بقاء الموضوع، وبعض الأحيان الموضوع حتما باقي 100%، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم. انت لابد تقول لي شيخ هاي شلون يصير، هاي شلون يصير الموضوع حتما 100% باقي لكن نشك في بقاء الحكم، هاي شلون يتخوف اذا الموضوع حتما باقي حكم حتما باقي؟ اقول لك لا، مثلا في الماء المتغير اذا زال تغيره من قبل نفسه الموضوع ما هو؟ ذات الماء، عرفا ذات الماء، لكن مع بقاء ذات الماء نحن نشك في الحكم، من هذه نشك لا من جهة احتمال زوال الموضوع بل من جهة اننا نحتمل ذلك التغير الذي حدث سابقا، نحتمل انه علة مبقية ايضا كما هو علة ماذا محدثة، لاجل هذا الاحتمال نحتمل بقاء النجاسة. فاحتمال بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة ليس من جهة ان الموضوع نشك ونحتمل عدم بقائه، بل الموضوع حتما باقي عرفا، لكن مع ذلك نشك في بقاء الحكم من جهة اخرى غير جهة الشك في بقاء الموضوع، الموضوع حتما باقي. فالخلاصة لحد الان شنو شوية نسيدة رح نجده انه في بعض الاحيان نشك في بقاء الحكم لاجل الشك في بقاء الموضوع، ولماذا نشك في بقاء الموضوع؟ لاجل زوال قيد، نحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع لاجل احتمال بقاء الفئة، سوف نشك في الموضوع باقي او ليس باقي، لاجل الشك في بقاء الموضوع نشك في بقاء الحكم. وبعض الاحيان نعلم 100% الموضوع باقي ومع ذلك نشك في بقاء الحكم، لماذا نشك؟ لاجل جهة اخرى غير جهة بقاء الموضوع. وما دام الامر كذا اذا من المناسب ان نبحث بحثا جديدا، وهو انه ما هو المدار في تحديد الموضوع؟ هل المدار في تحديد الموضوع على العرف النظر العرفي، او المدار على لسان الدليل والفاظ الدليل، او المدار على من؟ على الدقة العقلية. يعني قلنا بعض الأحيان لابد تقول لي شيخنا هذا البحث شنو القوية الذي تفضلت به سابقا، هذا الربط على الربط، يعني قدر القليل قفل. بعض الأحيان نشك في بقاء الحكم، لماذا؟ لأجل الشك في بقاء الموضوع. ليش تشك في بقاء الموضوع؟ لأجل أنه زال قيد، وذلك القيد نحتمل دخيل في الموضوع. الآن من هذا الكلام، من هذا الكلام الأخير، يعني قبل شك في بقاء الحكم لأجل شك في بقاء الموضوع، وسبب شكنا في بقاء الموضوع هو احتمال هو أنه زال قيد ونحتمل ذلك القيد دخيل في الموضوع. من هذا الكلام سوف ماذا يطرح السؤال التالي نفسه، وهو أنه كيف نميز أن هذا القيد دخيل في الموضوع أو ليس دخيل في الموضوع؟ الطريقة للتمييز ما هي؟ هل المدار على الدقة العقلية أو النظرة الدليلية لسان الدليل، أو على النظرة العرفية؟ سوف نطرح ماذا؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المدار عليه من في بقاء الموضوع على الدقة العقلية. خل أطبق بالله هاي شوية. إذا عرفت ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو؟ هو أنه يختلط في جران أصحاب بقاء وإحراز بقاء الموضوع. إذا عرفت هذا تعلم أنه كثيرا ما يقع الشك في

المورد الأول ما إذا كان سبب الشك تغير الزمان مثل في باب خيار الغبن. في الآن الأول يوجد خيار، في الآن الثاني نشك في بقاء الخيار. لماذا نشك؟ سبب الشك ما هو؟ تغير الزمان. نحتمل على أنه الزمان الأول يعني الفورية لها مدخلية في ثبوت خيار، فلأجل تراخي الزمان، تفاوت الزمان، تغير الزمان، يحصل عندنا شك في بقاء الحكم. هنا حتى لو جعلنا المنام على الدقة العقلية الاستصحابية، لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يقول قدس سره: لأن الاستصحاب مبني على إلغاء التفاوت الزماني. إذا أردنا هو استصحاب الوقت يجري، لا تغير الزمان، إذا لم تغير الزمان استصحاب أصلا لا معنى له. الاستصحاب أساسه تغير الزمان، يكون نسر الزمان المتيقن غير الزمان، يكون تغير الزمان موجود. فما دام مبني على إلغاء التفاوت الزماني وعدم لحاضره، إذن لا الصفحات مثل التصورة يجري في باب خيار الغبن يجري. ما دام ننشأ الشك تغير الزمان، لأن تغير الزمان لا يضركم. هذا المورد الأول الذي نستثني. ها ايه هذا صحيح، بل يعني لو فرضنا على انه ماذا عموم ما كان موجود، لكن نفترض اذا ما موجود ماذا عموم ازماني ما كان موجود، فالاستصحاب حينئذ يكون ماذا بفضل يكون جاريا، وحتى وان قلنا بالدقة العقلية لان تفاوت الزمان وتغير الزمان ماذا. المورد الثاني الذي يجري فيه الاستصحاب بناء على هذا الملاك، ما إذا كان الشك شكا في الرافع، نحرج المقتضي لبقاء الشك ولكن نحتمل وجود ماذا رافع. من قبيل ما؟ من قبيل على أنه نشك في بقاء الخيار من جهة احتمال وجود الرافع، يعني جهة احتمال أنه قال هذا البائع أو المشتري قال أفقدت الخيار وألزمت البيع، هذا رافع للخيار، أفقدت الخيار رافع للخيار، فلأجل احتمال وجود الرافع نشك في بقاء الحكم في بقاء الشيء. هنا أيضا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لماذا؟ لأن عدم الرافع لا يكون عقلا جزءا، من الموضوع وعبدت هذه الدعوة على الشيخ الأنصاري، عبدتها عليه أنه عقلا لا يكون عدم الرافع جزء من موضوع الحكم، هاي عبدته، وإن لم يصرح هو بهذا كلام الشيخ، لكن بالتالي الآن نقرأ العبارة لا يتم إلا بهذه المقدمة. الصورة الثالثة التي يدري فيها الاستصحاب بناء على هالملاك الموضوعات الخارجية، مثلا زيد كان حيا بالأمس، في هذا اليوم أشك في أنه هل باقي حي أو لم يبقى حي، يحتمل أن الملك الذي يقبض الأرواح قد قبض روحه، فهنا هذا استصحاب للموضوع الخارجي يجري حينئذ ماذا؟ الاستصحاب للموضوعات الخارجية. نقول زيد كان بالأمس حيا، الموضوع ذات زيد، عقلا ذات زيد، الحياة ثابتة لذات زيد حتى عقلا، والآن مات ماذا؟ ذات زيد موجودة، فالحياة ماذا باقية. إذن بناء على هذا الملاك الاستصحاب لا يجري أبدا، لأنه لا يحصل شك في بقاء الحكم إلا إذا شكينا في إلا إذا احتملنا زوال القيد، وبزوال القيد يعني الموضوع زال، يعني جميع القيود معتبرة في الموضوع على هذا الملاذ. لكن نستثني ثلاث موارد، المورد الأول ما إذا كان الشك من جهة تغير الزمان، المورد الثاني ما إذا كان الشك من جهة احتمال وجود الرابع، المورد الثالث ما إذا كان في الأمور الخارجية في الموضوعات الخارجية. الأول العقل، فيقال إن مقتضاه يعني مقتضى العقل، إذا كان المدار على العقل ماذا يقال؟ مقتضاه كون جميع قيوده، قيوده قيود من يعني الهاء من ترجع، لا جميع قيوده قيود الحكم، بناء على هذا مقتضاه كون جميع قيود الحكم قيودا تصير علما، سنا قيوده إذا بدال المضاف إليه أكو القيود، هنا عندنا قيوده هاء، بس إذا أكو ألف ولام بلي هاء بعد أحسن كما في هذه الطبعة الكبيرة. فيقال إن مقتضاه مقتضى الحق كون جميع القيود قيودا للموضوع مأخوذة فيه، يعني في الموضوع، فيكون الحكم ثابتا لشيء واحد يجمعها، لأمر واحد يجمعها، للجامع بين القيود ذني. وذلك لأن ليش يعني نقول للجامع ثابت؟ وذلك هذا تعليل أنه يكون الحكم ثابت لأمر واحد، وذلك لأن كل قضية وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة في الحقيقة علما، موضوعها لابد واحد ومحمولها الحكم لابد يكون واحد، ما عندنا قضية مركبة ماذا من موضوعين أو من محمولين. بس تخاف كلا تجيب لي هذا الموضوع تقول لي ليش أنا أجيب لك، يلا يلا يلا شو تريد تجيب لي؟ قال علما قضية لها موضوعان محمولها واحد لها موضوعان، يلا جيب لي مثال. زيد وعمر أو أكلها دائم وظلها، يا زيد وعمر قام، أقولها قضية مو قضية واحدة، لكن اجمعناهم بالإسلام سويناهم قضية واحدة، وإلا قضية زيد قائم عمر قائم حذف قائم الثانية، وبعد هذا قريب الأجرمية الطرق. وهكذا لو تعدد المحمول حتما راح يصير ماذا؟ هاي قضية. فمتى ما فرضنا إذا قلنا زيد قائم وكاتب قضيته، نعم زيد قائم زيد كاتب، فيا أخي دائما كل قضية موضوع واحد محمول على أي حد، إحنا هذا ليش نطول الحكي به؟ فإذا شك في بقاء في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود، الصحابة يجري وما يجري بعد ما زال بعض تلك القيود حتما ما يجري، ليش؟ لأن كل قضية دخيل في الموضوع، قد واحد من دون درس بعد ذلك راجع الدليل، سواء كان في الدليل هذا القيد ارجع للموضوع او ارجع الى المحمود ما يأثر، بحسب العقل جميع القيود هي لمن ترجع للموضوع. لذلك فاذا شك في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود فلا يجوز الاستصحاب، اضطرت انا سواء علم كونه قيدا للموضوع يعني بحسب لسان الدليل، اسمع وعي يعني بحسب لسان الدليل، او للمحمول او من القيد لهذا او قيد للموضوع او للمحمول، على جميع التقدير اصحابنا يجري بعد ما نروحنا للدليل لسان الدليل، المدار على الدقة العقلية، وبحسب الدقة العقلية ماذا اقول؟ قد يرجع للموضوع فما يجري الاصحاب، فلا يجوز الاصحاب. ليش؟ لانه يعني الاصحاب اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق، ولا يصدق هذا مع الشك في احدهما، في احدهما عن شنو؟ ولا يصدق هذا مع الشك في احدهما، مع الشك في احدهما يعني ماذا؟ مع الشك في الموضوع او مع الشك في المحمول يعني الحكم، حكم هو ده حكم محمول نفسه، يعني شهدا بناء على هذا الميزان يكون الاستصحاب نشطب عليه بالقلم الاحمر، اذا ولا مورد يعني يدري بالاستصحاب، يقول لا ثلاث موارد راح تدرك. نعم لو شك بسبب تغير الزمان المجهول بنحو الظرفية، هذا الزمان مو بنحو القيدية، المجعول ظرفا للحكم مثل ما تمثلنا كالخيار، قلنا خيار الغرب، إذا من جهة تراخي الزمان شكينا في بقاء الخيار، فهنا يجري الاستصحاب، وهذا الزمان معطوب على نحو الظرفية مو على نحو القيدية، وإلا على نحو القيدية ماذا؟ هي عم تغير يصير، لم يقدح في جراء الاستصحاب لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول. طب هذا المورد الأول. وبعد يقول وبناء على هذا الميزان الاستصحاب ما يجري في الاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا وين بناء على هالميزان. وأي عبارة؟ العبارة ما أدري مغلقة ما أدري شو أقوله. فالاستصحاب بناء على هالميزان الأول في الحكم الشرعي إيش وقت يجري؟ لا يجري إلا في هذا المورد في جهة من جهة الشك في الرافع. لأن قلنا عدم الرافع لا يعقب قيس الموضوع عقلا. قلت قبس هذا على الشيخ بعد. على الشيخ ما أدري أنا. لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا. نحن مرة نشك في أصل وجود الرافع ومرة نشك في رافعية الموجود ذاتا. يعني نشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده. هل وجد الرافع؟ هل قال فسخته أم لم يقل فسخته؟ العفو، هل قال أسقطت الخيار أم لم يقل أسقطت الخيار؟ نشك قال أم لم يقل؟ ابن الديلة أنا قال وما قال هذا؟ ابن الديلة ما تسمع؟ يوم شك وصفاً وصفاً يعني شو؟ يعني أدري وقال شيء. قال أنت خلية أنت برية رافع أو ليس برافع. فهذا شك في رافعية الموجود بينما الأول شك في أصل وجودها. هسه هذا لن طول به. بالتالي إذا شكنا في بقاء الحكم لأجل الرافع سواء لأجل أصل وجود الرافع أو لأجل رافعية الموجود الموضوع موجود. يعني عدم الرافع ليس جزء من الموضوع عقلا. الاستصحاب يعني بناء على الملاك ما يجري في حكم إلا في شك وجهة الرافع ذات وصفه. وبعد مين؟ وبعد مين؟ وبعد مين المقرر القديم؟ بعد مش بعد المقرر القديم موجودنا يا أولا إلى من جهة الزمان وفيما كان من جهة مدخلية الزمان. هذا جيت صار اثنين بعد تريد ثالثة يا أولا. وفي الموضوعات هذا في الأحكام موردين في الموضوعات هذا نعم يجري في الموضوعات الخارجية ماذا بأشرها. فإذا شكينا أن زيد هل حي أو مو الكرية هل باقي أو ليس باقي إهمالا الأصحاب حينئذ ماذا حتى على الدقة ماذا يجري لأن الحياة ثابتة ماذا لذات زيد والكرية مثلا عقلا ثابتة ماذا لذات ما على حسن. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الشيخ رضوان الله عليه يريد يقول بناء على هالملاك جميع القيود تكون داخلة في من في الموضوع فما يجب الاستصحاب إلا في هاي الموارد الثلاثة. ولو شكينا أن هذا القيد دخيل أو لا عقل الاستصحاب دخيل أم لا مع ذلك من يجب الاستصحاب. يكفينا الشك وإن لم نجزم بأنه دخيل. يكفينا الشك وإن لم نجزم أنه ليش يكفينا الشك لأنه قلنا بيشترط في تبع الاستصحاب إفراز بقاء الموضوع. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود كفى في عدم جاء الاستصحاب الشك في بقى الموضوع يكفي على ما عرفت مفصلا في درس ما أدري شوكي السابق. الثاني الملاك الثاني لتحديد الموضوع المدار على لسان الدليل. مدار على لسان الدليل يعني شنو؟ يعني نرجع إلى الدليل في مسألة الماء المتغير إذا زال تغير نرجع إلى الدليل نلاحظ الدليل كيف عبر. فمرة الدليل هكذا يعبر يقول الماء نجس إذا تغير. مرة هكذا يعبر ومرة يعبر هكذا الماء إذا تغير صار نجسا. في الصورة الأولية ماذا قال؟ في الصورة الأولية لا أنسى الماء نجس إذا تغير. نقول إذا تغير قيد إن من يصير نجس الماء نجس إذا تغير قيد للحكم والموضوع ذات الماء في عجر عند زوال التغير لأن الموضوع ذات الماء. أما في المثال الثاني ماذا قال؟ الماء إذا تغير نجس إذا تغير صار قيد الماء للماء للموضوع. إذا حسب لسان الدليل صار قيد للموضوع فنجر صار عند زوال التغير. هذا مو مهم نشوف بعدين نشوف المقصود صار واضح. فالخلاصة المدار على لسان الدليل. فإذا كان دليل لغوي ما عدنا كان الدليل دليل لبي مثل إجماع

إذا هكذا يعده العرف إبقاء ونقد فالاصحاب يجري. فالمدار على صدق هذا هو ذاك، على صدق الإبقاء والنقد عرفا، وإن لم يكن نقد إبقاء دقة. ومثل لك بمثال لدي عرفا أكو نقد إبقاء لكن دقة ما موجود. مثل ما؟ مثل إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان العرف شي يقول ارتفعت الطهارة، انتقضت الطهارة، مع أن هذا التعبير تعبير بحسب الدقة مخطئ. ليش خطأ؟ يعني انتقضت الطهارة وارتفعت متى؟ يقال ارتفعت إذا الموضوع نفسه باقي، الموضوع السابق إذا الآن نفسه باقي. موضوع السابق شنو؟ الإنسان الحي. إذا الآن نفسه باقي يعني بعد الإنسان حي وزالت الطهارة، هنا يصح أن يقال انتقض، مع أنه الآن ذات الموضوع ليس باقي. فالتعبير بانتقضت بحسب الدقة باطل خطأ، لكن بحسب النظرة العرفية صحيح، لأن العرف يأخذ الموضوع ماذا؟ ذات هذا الشيء يسمونه، شيء يسمونه شنو هو؟ الجسم، هاي العظام الكذا، مع أنها بالنظرة التدقيقية هذه جمال، بعد الموت جمال، وقبل الإنسان ماذا؟ حياة، بوم بعيد بينهما. لكن شو تسوي؟ عرف يا أخي تسامحات، شو تسوي؟ ما تقول لي يوم. مثال آخر، الكلب إذا صار ملحا استحال إلى الملحية، العرف شي يقول النجاة ماذا؟ العرف، العرف يقول النجاسة باقي، مع أن التعبير بالنجاسة باقية خطأ. ليش؟ لأن باقية إنما يصدق إذا الموضوع نفسه باقي، والموضوع نفسه بالدقة ما باقي. ليش؟ يعني سابقا كان كلب والآن ماذا؟ الآن شنو؟ الآن ملح، ملح غير الكلب، إذا حسب الدقة الموضوع لم يبقى، فما يصح التعبير بالبقاء. لكن شو تسوي؟ العرف يرى انه ذات هذه الاجزاء هي الموضوع، الجامعة بين الملح وبين يرى الموضوع. الخلاصة يا اخي، المناط على صدق البقاء والارتفاع عرفان. صدق العبارة. يقول قدس سره الثالث ان يرجع في ذلك، يعني في الموضوع على العرف، كل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، أن هذا هذا يرو هذا، يعني هو هذا الموضوع. مثل الإنسان نقول هذا هذا هو هذا إنسان ممثل أمامنا، ما هو ما نأشر، نقول هذا كان كذا كذا، شنو كان؟ ظاهر سابقا. والآن مثلا ماذا؟ كان طاهر سابقا، والآن مثلا ماذا؟ أو الماء نأشره، نقول إن هذا الماء كان نجس أولا، الآن ماذا نجس؟ إذا هيك شيء صح نقدر نأشر نقول هذا كان كذا والآن كذا، يجمع الصحار ماذا أصلا يصدر. وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كون موضوع، هذا المشار إليه بحسب التدقيق الدقة وبحسب الأدلة ليس هو موضوع، ما معلوم موضوع، لكن بحسب الحكم ما دام يصح أن يقول هذا كان سابقا حكم كذا كذا، بحيث نوحد العرف يرى أن هذا المشكوك هي ذات السابق وما واعد كذا. مثل واحد ما عندي إشكال محدود، يعني أنه إذا كان هي العرف كان الكلب عمل أن يكون استحال إليه أو كذا، حتى بعد ما يصير ملح مو يصدق أنه مثلا كذا، وبعد ما كنا جال إجراء الاستصحاب باعتبار التمثل في الإطلاق اللفظي اللي هو عموم أو إطلاق الأحد، لأن هنا المفروض الكلب مثلا ما استحاله وما لم يستحل. لا لا لا أريد أقول عن إن شاء الله بعدين يجينا، ما نسلم خب هاي لو بعدين إن شاء الله يجينا الناقص هذا اللي تفضلون لي يجينا إن شاء الله، بس نسلم الموضوع هو المدار على العرف، لكن هذا اللي تفضلون بيه ما يجي بعدين يطلع. جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه لا يعلم بحسب الدقة ظن أحد أدل كونه موضوع، فالعلماء عدم كونه موضوع. ليش علماء عدم كونه موضوع بحسب الدقة وبحسب الأدلة؟ لأن هذا شو هذا الآن، هذا ملح الآن. مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طائر والكلب نجس، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، طلع العرف على حكم الشارع. شنو حكم الشارع بعد الموت بعد موت الإنسان؟ أنه نجس. سيحكمون بارتفاع، شوف شو يقولون، بارتفاع طهارة الأول، يقولون ارتفع طهارة، يقولون ارتفع، ارتفعت خطأ هذا، ارتفعت خطأ هذا بحسب الدقة خطأ. ليش بحسب الدقة خطأ؟ لأنه الموضوع ما باقي حتى نقول ارتفعت. خب والشارع حكم على الكلب بعدما مات سامة بأثناء الشرح قلت بعدما صار ملحا، فلنقول ملح. لا مات مات فما من دون أن يصير ملح بعدها يا أخي، قبل ما يصير ملح الشارع حكم عليه بالنجاسة. العرب شي يقولون؟ الشارع حكم شو في يقولون؟ ببقاء. شو بيعبرون بقاء؟ معنى تعبير البقاء غلط بحسب الذكر غلط. ليش؟ لأن الموضوع ليس واحد، هذا جماد الآن، فبقاء تعبير مسامح. فنقول المدار على العرف، فيحكمون بارتفاع طهارة الأول وبقاء النجاسة الثاني، ما عدم صدق الارتفاع والبقاء فيه ما بحسب الترتيب. ليش؟ ما يصدق، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين. الآن لا يوجد عندنا حيوانا، حيوان هو من المأخوذ أقول له؟ من الحياة يبرمونا. هذا حيوان الآن ما يقال له بقى، كان حيوان الآن هو مو حيوان، وقد ارتفعت الحيوانية بعد سيرورته جمادا. في بعد مثال آخر، ونحن حكم العرب باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين إذا مات واحد، ونشك أن الزوجية ارتفعت أم لا. وإذا الزوجية ارتفعت بعد ما يقدر هذا يغسل هذا أو هذه، هي تقدر تغسل الطرف أو ما يقدر يغسل. إذا الزوجية ارتفعت بلي هاي من ثمرات الاستصحاب. وقال واحد إذا الزوجة افترض مات والزوجة رادة تتغسل، يجوز أو ما يجوز؟ نقول نستصحب بقاء الزوجية، فإذا الزوجية باقية فيجوز. فيقولون الزوجية ما بعد باقي، مع أنه بحسب الدقة هذا التعبير مسامح. ليش؟ لأن الزوجية أولا كانت ثابتة علما، فلي للإنس للزوج للزوج والآن للحي والآن أخو ارتفعها. وحكم العرب ونحن حكم العرب استصحاب بقاء الزوجية بعد موت الزوجين بعد، ما يصح هذا الاستصحاب الزوجية إلا على المسامحة العرفية، على كون المدار على النظر العرفي في الموضوع. لو مثال آخر تريد بقاء الكرية، إذا ما أرفعنا من عدة شيء أو وضعنا عليه شيء نستصحب الكرية ولا مع بحسب الدقة ما يجي الاستصحاب. ليش؟ لأن هذا الماء غير الماء السابق بحسب الدقة، لكن بحسب العرف هو واحد. مثل تقدم الحكم العرفي ببقاء كرية ما كان كرا سابقا. بعد تريد يا أخي مثال الآخر الجديد، وجوب الأجزاء الواجبة سابقا. إذا تتذكرون هذا قبل درس أو درسين بينا، إذا تعذرت بعض الأجزاء إن نستصحب الوجوب علما إذا تتذكرون للباقي. الإشكال الذي كان موجود شنو هو الإشكال؟ أن هاي بقية الأجزاء لم تكن سابقا واجبة بالوجوب، كانت واجبة بالوجوب الغيري وقد ارتفع جزما وحتما. وما نشك فيه الآن هو النفسي وهو لم يكن سابقا. ماذا أجبنا عن هذا الإشكال الجواب الأول إذا تتذكرون؟ قلنا بناء على المسامحة العرفية وأن التسعة نفس العشرة، سيصح أن يقال هذه التسعة كانت واجبة بالوجوب النفسي لأن هي عين العشرة. فالآن نشوف في بقاء الوجوب النفسي لها فيصح. هذا الكلام ما يتم إلا بناء على كون المجال في تحديد الموضوع على النظرة العرفية. ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها، كنا نستصحب بعض الأجزاء ما يمكن إلا بناء على مسامحة العرفية في الموضوع. أو لا استصحاب السواد، هذا إذا تتذكروه هم قلنا فيما سبق، إذا السواد الشديد زال وشككنا في بقاء السواد الخفيف أو حدوث السواد الخفيف، استصحاب حينئذ يجري ولا بحسب النظرة الدقية قد يستشكل لأنه هذا غير ذاك، لكن بحسب النظرة العرفية يرى السواد ماذا؟ هذا سواد، كله سواد. بحسب النظرة الدقية احنا السواد الشديد حتما زال، لكن نحتمل حدثه جديدا الضعيف. هذا الجديد الضعيف الذي نحتمل حدثه هذا غير ذاك حتما بالنظرة الدقية، لكن بالنظرة العفية المسامعة يرونه ذاك سواد واحد، مع انه بالنظرة الدقية هذا حادث جديد وذاك غير حادث. على أي حال واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه وهي الشديدة، ويشك في تبدله بالبياض أو يشك في تبدل به أنه صار بياض أو سواد خفيف، واحد من ذني هو السواد الشديد حتما زاد، لكن بعد زواله من ندري هل حدث سواد خفيف أو أنه حدث بياض. هنا نستصحب بقاء كلية السواد لأن الحكم على السواد الخفيف والشديد واحد من هذا البحث. إلى غير ذلك هذا المثال لا تنسى ارتفع الشديد، لكن نحتمل إما حدث سواد شديد خفيف وإما ماذا بياض حدث، ما حدث سواد شديد خفيف ما حدث بياض حدث، فهنا نستصحب بقاء كلي السواد وننفي احتمال حدوث البياض. هذا كله ما يتم إلا بناء أعلامه على المسامحة العرفية في الموضوع، وبهذا الوجه نرجعه إلى ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.